السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في الكويت عام 1981. في اثنين عيال عم، واحد اسمه وليد والثاني اسمه حمد. وليد عمره 28 سنة، حمد عمره 25 سنة. حمد أبوه ما عنده إلا حمد من الشباب، وأربع بنات، اثنين أكبر منه البنات وفي اثنين أصغر منه. والعائلة هذه يعني سبحان الله خلفتهم دائما العيال شوية عندهم، يعني أكثر شيء يجون عندهم البنات. المهم الثاني اللي هو وليد، هذاك أبوه ما عنده إلا وليد اللي عمره 28 سنة وعنده بنت واحدة عمرها تقريبا 25-24 سنة. في 81 بعد ما حمد تخرج وأصبح ضابط، وهو يعني ولد يعني مجتهد وحبوب والكل يحبه في العائلة، ولد يعني شهم، خطب بنت عمه وزوجوه وما يلقون أحسن من حمد. بعد كم شهر من الزواج حصل خلاف بين العمام، بين أبو حمد وأبو وليد، وتقاطعت العلاقات بينهم، صار بينهم مشاكل وكذا وخلاص، ولا واحد يكلم الثاني وكل واحد بحاله. صحيح إن بنت الأولاني هذه عند حمد ولد العم الثاني، لكن أوكي هذه تبقى بنت أخته وانتهى الموضوع، لكن ما بينهم أي تواصل. لكن المصيبة وين؟ المصيبة في وليد اللي عمره 28 سنة. وليد وحيد أبوه يعني من الشباب، وأبوه مدلعة يعني من كان صغير، أبوه أصلا ما يحرمه من أي شيء، سيارات، سفرات، سوالف، يعني الولد طايش، لا دراسة لا وظيفة ولا هم. والأبو ما شاء الله يملك، اللي هو أبو وليد. بعد ما صارت الخلافات، وليد ضرب في رأسه أنه شنو يتزوج بنت عمه أخت حمد من عمه اللي متهاوشي أبوه. فكلم أبوه قال له مستحيل، خلاص أنا قطعت العلاقة مع أخوي ولا بيني وبينه أي تواصل. راح حق امه قالت له حبيبي انا ما لي شغل، ابوك وعمك انا ابدا لا تدخلني ولا اقدر اسوي شيء، وانت عارف ابوك انسان عصبي ومن هالكلام. زعل وليد، انا ابي بنت عمي وانا اللي حق، وولد عمي ما اخذ اختي المفروض انه يعطوني. قال يبا تشلون، هذاك عمي، انا ما لي شغل بالخلاف اللي بين ابوي وبين عمي، انا بروح بنفسي حق عمي واطلب ايد بنته. وفعلا ويروح حق أبو حمد. يوم راح وجاه الدوانية، أبو حمد استغرب إن هذا إيش جاب، يعني لأن المشكلة اللي بينه وبين أبوه مشكلة كبيرة، يعني هذا ليش جاء؟ يعني هلا حياك الله، مهما كان ولد أخوه قال إيه تفضل حياك، وقعد في الديوان أو المجلس. المهم هذا وليد، والله يا عمي أنا ما أدري إيش أقول لك. وأبو حمد كان يعتقد أن وليد يعني جاي بيتدخل كطرف أنه بيصلح بين العمام يعني، لكن أبو حمد أصلا ما يحب وليد، لأنه وليد صايع ووليد يعني ولد فوضوي وعنده مشاكل وعنده سوالف. يعني قال أي تكلم يا وليد، آمرش عندك. قال والله يا عمي أنا أبي أقول لك شيء، بالبداية أنا مالي شغل بالخلاف اللي بينك وبين أبوي. قال زين، وبعدين؟ قال أنا جايك موضوع ثاني. قال أي تفضل، شنو الموضوع؟ قال أنا أبي أطلب إيد بنتك وفلانة، وأنا أحبها وأنا أبيها. ويعصب أبو حمد، قال أنت ما تستحي، أنت صايع ضايع، لا وظيفة لا دراسة، والحين جايني بعد ما صار خلاف بيني وبين أبوك، يلا اطلع برا اطلع برا طلع برا. ويطرد ولد اخوه، قال له والله ان شفتك هني لا اكسر راسك. انصدم وليد ويروح لابوه، قال له يا يبا صار معي كذا كذا. ويقوم أبوه يمسك وليد ويكسر رأسه. قال له أنت بتفشلني الحين، أنا متهاوش مع أخوي وأنت رايح تطلب يد بنته؟ أنت مو محترمني؟ أنت مو مقدرني؟ يعني المفروض توقف معاي بصفي لأني أنا أبوك يا الغبي، ولا تطلب إيد بنت أخوي لأني أنا بيني وبينه مشاكل. أنت كسرت فيني ورايح له وطردك بعد، الحين فشلتني زيادة، أنت سوت وجهي. المهم ضرب ولده ضرب وهو صار لسنين ما مديد عليه، لكن من هالموقف هذا انفجر وليد. هني صار فيه انجن، أبوه ضاربه وعمه طارده وما يبي يعطونه بنت عمه، ولا ولد عمه ماخذ اخته، يعني مسخرينه من كل الجهات. وهذا صايع ضايع، يعني لا مستقبل ولا شيء، يعني الكلمات الإهانات اللي قالها عمه فيه ما يلام. المهم ويغيب ليومين ثلاث، وين راح؟ بعد ما نوى الشر ويروح حق واحد من أصدقائه، قال أبي منك خدمة. قال له شنو؟ قال أبيك تدبر لي سلاح، لكن السلاح هذا ما يكون مرخص، لأن كذلك هذا صاحبه عسكري. فقال له أبي منك سلاح، لكن لا تعطيني سلاح مرخص أو مال دوامك مثلا، ولا لا لا، أبي سلاح غير مرخص، من الأسلحة اللي تنباع يعني بدون يعني لا أوراق ولا شيء ولا رقم ولا كود ولا أي شيء. هذا استغرب، قال ليش فيك؟ إيش صاير؟ قال أنا خلاص انتهيت، وأنا متحطم نفسيا، وأنا لازم أسوي لي مصيبة. قال ليش يعني شو مسوي؟ قال أنا أبي أخذ سلاح وأروح أرمي عمي. قال شنو؟ قال بروح أقتل عمي، عمي سوى فيني كذا وكذا وما يعطيني بنته، ويقول إنه بيزوجها واحد ثاني، أي واحد يجي خطبها والله بيعطيه، وطردني وسبني وغلط علي ورحت، وأبوي كذلك ضربني، وهو ماخذين بعد أختي وليش ما يعطيني، وهذه بنت عمي وأنا أولى فيها. ومنها انفجر الولد. المهم هذا قال له يا حبيبي فكني من شرك، لا عندي سلاح ولا بعطيك ولا بدبر لك ولا أسأل عنك، فكني من هالسوالف هذه، ارحم والديك. قال روح روح واستهدي بالله، لا تهور، في واحد يروح يذبح عمه ولا يبي يقتل عمه، انت خبل ولا شنو؟ قال خلاص خلاص، مدام ما تبي تدبرني ولا تساعدني لا تتكلم في الموضوع. قال ما اتكلم بس فكني من شرك. هذا الصديق هو صديق مشترك بين وليد وبين حمد ولد عم وليد، حمد اللي ماخذ اخت وليد ولد عمه. هذا هم خاف على ابو وليد، يعني ابو حمد، ان وليد ينفذ التهديد اللي قاعد يسويه. فقام وكلم حمد. حمد ضابط في الجيش وانسان ذكي راقي محترم عاقل، قال بكلمه وهو يدبر نفسه، عاد يشتكون عليه يسوون اي شيء، انا ما انا اهم شيء اني بريت ذمتي، يعني لا يسويها وليد يروح يذبح ابوه، حرام يعني يذبح ابوه حمد. مسك حمد قال يا حمد بكلمك موضوع، لكن الله يخليك لا تدخلوني في مشاكلكم. قال تفضل صاير. قال يا اخي والله في موضوع وشاغلني، وانا صار لي يومين والله ماني قادر انام، خايف ان تحصل مصيبه وتطيح فوق راسي لأني ما تكلمت. قال أتكلم شو صاير؟ قال يا أخي زارني ولد عمك وليد، ويقول لي يعني دبر لي سلاح، سلاح مو مرخص، ولما ضغط عليه وليش وكذا قام وكشف لي السالفة، أنه حاقد على أبوك والنية أنه يبي يرمي أبوك، يبي يقتل أبوك. قال أتكلم جد؟ قال أقسم بالله. حمد ما كان يدري بسالفة أبوه يوم طرده من الديوانية، سالفة ما صار لها يومين ثلاثة تقريبا يعني. فلما راح يعني جاسم نبض عند أبوه ولا صج السالفة طارده وسمع كذلك لأنه متزوج أخت وليد. يوم سألها وهذيك سألت أمها وكذا أنه فعلا أبو وليد أضربه بعد السالفة وأنه وليد صار له كم يوم موجود في البيت، فتأكد من صحة كلام صديقه اللي حذره. الحين هذا ما هو عارف هذاك ينفذ التهديد ولا ما ينفذ. إيش سوى؟ ترك وظيفته، ترك أشغاله، ترك كل شيء. قام شي يسوي؟ إذا أبوه يبي يروح لأي مشوار يقول له يا يبا ما تروح إلا أنا معك. أبوه إيش فيك؟ ليش صاير؟ لا لا بروح وياك وأنا متضايق يبا ونفسيتي تعبانة وبروح معك. وحاط في جيبه 24 ساعة السلاح، خايف إنه يصادف ولد عمه هذاك المجنون اللي هو وليد، وخايف إنه يتعرض لأبوه. كل ما راح الأبو مشوار يروح معاه، الأبو متقاعد. كل ما راح دوانية عند أي شخص ماشي ويا أبوه. أول يوم ثاني يوم الأب حتى استغرب يعني اختنق من ولده، قال له خلني يعني أخذ راحتي وأقعد مع ربعي في الدوانية إحنا نسولف سوالف يعني شوي كبار ليش كله لازق فيني أنت فيك شيء؟ قال لا لا لا ما في شيء، بس أنا يا يبا أبي أخاويك أحبك أبي أكون معاك. ما يبي يقول لأبوه السالفة، ليش ما يبي أبوه يقلق أو إن أبوه مثلا يتصرف تصرف ممكن إنه يتورط مع واحد مجنون مثل وليد، إنه يعني ممكن تكون له ردة فعل ولا يسوي فيه شيء وإنه يتورط. قال لا أنا تحمل كل شيء عن أبوي، لدرجة إن الأب هذا ما شاء الله عليه يعني حتى صلواته محافظ، صلاة الفجر يقوم قبلها تقريبا بربع ساعة يروح يقعد في المسجد. حمد قام يقوم قبل أبوه وما يطلع من باب البيت إلا مع أبوه، يروح معاه للمسجد ويقعد وياه يصلون الفجر، والأب دائما هذا يقعد يعتكف للشروق ويقعد مع أبوه ويخلصون من الصلاة ويرجعون الصبح. أبوه متعود من الفجر يفتح الدوانية، يجون شياب أهل الشارع والحارة اللي فيها يتقهون عنده، وهذا اللي يقهويهم حمد. حمد صار نسخة من أبوه 24 ساعة، زين إنه ما يدخل معاه غرفة النوم ينام جنبه من كثر ما هو خايف إنه بأي لحظة وليد يطلع. وتمر على هالحالة هذه مدة تقريب أسبوع. الكلام هذا الحين في 81، أول 81 شهر 4 تقريبا أبريل. كل يوم بالليل أبو حمد متعود أنه يقعد بعد صلاة العشاء في الديوان أو الديوانية المجلس، ويحط قهوة وكذا، واللي يمر يسير عليه يسلم، وحمد يقعد برا عند الباب. الأبو كل ما يشوف حمد قاعد برا يقول له يا ولدي ترى شكلك غلط وجدام اللي رايح واللي راد، وانت يعني ضابط ولك مكانتك، ايش قاعد هني غبيه قاعد لي برا مرات على وقت يعني جو حار ولا جو كذا وانت قاعد برا؟ زين تعال قاعد في الديوانيه قدام الرجاجيل اللي داشين عندي يسالوني ولدك ليش قاعد برا؟ قال لا يبا انا ارتاح هني وانا ادخن وهني برا بعيد وخلني على راحتي. الابو الفترة هذه حس ان ولده مثل اللي ممسوس ولا في جن ولا في حالة نفسية ولا في عين، قام يدعي له وحالته حالة المسكين. كل ما شاف ولده حط ايده على راسه ويقرأ عليه، والولد ما هو راضي يتكلم ويقول لأبوه السالفة. وليد اصلا ما هو قاعد في بيت ابوه، يعني من ضربه ابوه هرب، وهذا أصبح يعني يترقب أي لحظة، ما هو عارف يجيهم في النهار ولا يجيهم في الليل. وهذاك يسويها يعني ولد ما يتحمل مسؤولية ومن زود الدلع والله ممكن يسويها يعني، وهذا مستحيل يخلي بشر أو كائن من كان إنه يمد إيده على أبوه، فما بالك إنه واحد يفكر يقتل أبوه. وذاك اليوم ابو حمد قاعد في الديوانيه وقاعدين عنده كم شايب من اهل الشارع يعني، وحمد برا، وينتبه حمد على سياره امريكيه طبعا من نوع شفر ما شفر هذول القدم في اخر الشارع. الشارع فيه ظلام لكن فيها واحد قاعد داخل السياره والسياره ما هي شغاله، لكن الظاهر اللي كان يسوق السياره كل شوي يضغط على دعسه البريك المكابح هذه، كل شوي يضغط ف تشتغل الانوار الخلفيه مالت البريك، وهذا النظام في السيارات القديمه. الحين السيارات الحديثه اذا هي يعني طافيه ما هي شغاله حتى لو تدوس على دعسة البريك ما تشتغل الأنوار الخلفية. لكن النظام القديم سيارات إذا واحد قاعد وساهي مثلا والسيارة ما هي شغالة بس يضغط تشتغل الأنوار. فهذا حمد يراقب يمين ويسار، يراقب ويشوف السيارة اللي بعيدة شوي أنوارها الخلفية كل شوي شغالة وتطفي والسيارة طافية ومكان مظلم، حس إنه في شيء ويطلع سلاح اللي في جيبه ويروح يتمشى. يوم قرب على السيارة ولا اللي داخل السيارة ولد عمه وليد. حمد من كثر ما كان متجهز، من كثر ما كان مستعد، من كثر ما كان متوتر على أعصابه، صار له أسبوع. أول ما شاف وليد ويدري إن وليد له نية قتل ما ثناها، على طول طلع سلاحه وأطلق 3 طلقات على زجاج الشباك اللي هو مال السائق اللي جالس فيه ولد عمه وليد. 3 طلقات باتجاه يعني الوجه، تأكد إنه أصابه لأن وليد على طول سقط يعني على مقود السيارة وقام يركض حمد. حمد أول مرة يقتل إنسان، فما بالك إنه يقتل ولد عمه، ويدري ولد عمه هذا شكثر عزيز عند عمه وحيدة، يعني المصيبة مصايب. وكذلك وليد أخو زوجته، ويركض للدوانية أو يقعد يصرخ، يدخل على أبوه قال له يا يبا الحق ترى أنا قتلت وليد. وينصدم أبوه شو تقول وهو ماسك السلاح بيده، قال أنا قتلت ولد عمي وليد. تكلم جد؟ قال له إي والله. شلون؟ قال له ترى كان جالس في السيارة وترى هو ناوي إنه يجي يقتلك، وأنا صار لي أسبوع وأنا ترقبه، وقال لي واحد من ربعي إنه يدور سلاح علشان يجي يقتلك، وأنا لما شفته داخل السيارة قبل الله يرفع سلاحه أنا أطلقت عليه النار. الأبو قام يطق على رأسه ويبكي، قال له أنت ضيعت نفسك يا ولدي وقتلت ولد عمك، الخلاف اللي بيني وبين عمك ما يوصل هالدرجة يا ولدي، الخلاف دائما يحصل بين الأخوان ويدروا ويرجعون لكن مو هالدرجة. قال لا يبا هذا لأن أنت طردته وهو ناوي يقتلك وأبوه ضربه، الموضوع ما هو موضوع خلاف بينك وبين عمي، لا هذا الولد جاي يقتلك، المهم يبا دبرنا شو أسوي، يبا انقذني. قال له شنو أنقذك؟ أنت خلاص أنت ضيعتنا، أنت فشلت، أنت فضحتنا الحين. قال اسمعني، دام شربت مروقها والسالفة يعني ما فيها مفر، خذ جوازك ولا تقول لزوجتك شيء، خذ جوازك واركب سيارتك واطلع وين؟ على العراق، ومن العراق ادخل سوريا، وفي سوريا روح الزبداني وخذ هذا العنوان ويكتب له عنوان فلان الفلاني، وعطاه رقم تليفونه حطه عنده بنوته. قال له لا رحت هناك عند هالرجل هذا صديقي، اقعد عنده يومين راح احول مبلغ على حسابه هو، وهو راح يعطيك اياه، وقول له لا يتصل علي، وانت ابدا لا تتصل علي علشان لا يعرفون انت في اي بلد. الكلام في 81 موضوع انه يدققون، ترى شوي العمليه كانت بطيئه جدا بعد مو شوي. فقال له ادخل العراق، ومن العراق ادخل سوريا، لكن لا دخلت سوريا لا تدخل بشكل رسمي، خلهم اذا دققوا عليك يعرفون انك موجود في العراق، روح عن طريق المنطقه الفلانيه وعن طريق المنطقه الفلانيه. قال حاضر، ودعتك الله يا يبا، مع السلامه. والولد ياخذ جوازه وسرعه سرعه ويطير للمنافذ، وعلى طول ويدخل العراق، ومن العراق لين وصل قريب الحدود العراقية السورية شاف له مهرب هناك، ويدخل بسيارته الكويتية تهريب. ولما دخل سوريا راح للزبداني إلى أن وصل إلى صديق أبوه. يا هلا يا مرحبا حياك الله، يسع المبارك وكذا، أنت ولد فلان ما شاء الله رجال كبير وما أدري شنو. قال اسمعني يا عمي، أبوي يوصيك يقولك لا تتصل عليه أبدا، بعد يومين يسوي لك تحويلة مبلغ مالي، ويقول هو يعرف النظام يعني، بعد يومين عطني المبلغ وأبيك تدبرني. عمي ترى أنا مسوي لي مصيبة. قال شو مسوي؟ قال والله يا عمي أنا ذبحت أو قتلت ولد عمي. لا حول ولا قوة. ولد عمك؟ عمك فلان؟ قال أين. ليش يا ولدي ليش سويت كذي؟ قال والله يا عمي هذاك يعني ضرب عقله وناوي انه يقتل ابوي، وانا صراحة اضطريت اني اقتله يعني اخليه يضر ابوي، شو اسوي يا عمي؟ قال خلاص اقعد هني وان شاء الله اني بس توصل الحوالة بدبر لك امورك. فعلا قعد لي يومين، اليوم الثاني ولا أبوه محول له مبلغ كبير سحبه وعطاه الحمد. قال شوف الحين أنت ما تقعد في الزبداني، أنت الحين إذا بتروح أي منطقة لازم تروح منطقة تكون خارجة عن سيطرة النظام. أنا بفهمكم شغلة، يعني لا تروح دمشق يعني مثلا بالشام، ولا مثلا ريف دمشق، ولا مثلا الزبداني تقعد في الزبداني لأنها كان يعني بداية السياحة كانت فيها من بداية الثمانينات يعني وجود عناصر أمنية. قال لا روح منطقة فيها مشاكل أمنية لكن خارجة عن السيطرة يعني. قال وين؟ قال شوف هناك في عندي عيال عمي، وأساسا هذا الرجل اللي مستقر في الزبداني هو أساسا من أهل حما. قال له روح حما. ليش؟ حما كانت توهم خلصة عندهم مجزرة حما عام 1981، كانت في شهر 4. من بعدها السلطات الأمنية ما صارت يعني لها علاقة فيها، يعني من هالمجزرة والناس انحاشت وتدمرت العوائل وبيوت طاحت، في ناس ساكنة لكن الحين أصبحت خارج المنظومة الأمنية. قال له روح حما. قال له تم. ويروح ويستقر في حما، رايح عند عيال عم صديق أبوه، وهذا خلاص يعني انتهت حياته في الكويت، زوجته راحت، وظيفته راحت، حبل المشنقة ينتظره، خلاص يعني إذا رجع للكويت رجع للموت. قال أنا خلاص مدام استقريت هنا وما عنده أحد يعني حيل يثق فيه هناك، قال أنا معاي مبلغ أخاف أن أحد يطمع فيني ولا شيء، وما أبي أصرفه كذلك. ويقوم ويشتري مزرعة كبيرة موجودة على أطراف حما، والمزرعة هذه فيها بيت ما شاء الله، المزرعة كل شيء فيها، وهو أصلا ما يبي كذلك يحتك مع الناس يعني برا بالمنطقة أحد يعرفه يستغربون كويتي وقاعد على أطراف حما وش عنده يعني. هم ها المكان اللي بيسكن فيه ما هو داخل حماه لا، لكن اطرافها في مزارع وهو راح هناك، والمجزره صارت في وسط حماه طبعا. فراح الى اطراف حماه المزرعه، شرى مزرعه كبيره وما شاء الله فيها الخير من رب العالمين، وانتم عارفين سوريا ما شاء الله جنه الارض. المهم ويستقر ويحط له عمال، وعنده عيال عم صديق ابوهم اللي اي شيء يحتاجه يلجأ لهم بعد الله، وهذول اللي يحمونه من اي احد يتسلط عليه لانه وحيد اصبح. ويجونا يوم الايام عيال العم هذول قالوا له اسمع يا حمد، انت حين صار لك الحين 4 أشهر 5 أشهر، وصلوا تقريبا شهر 8 9 في 81، فيعني ليش ما تتزوج وتستقر؟ قال والله أنا من ناحية الاستقرار أنا مستقر، وحتى هم ما كان قايل لهم السالفة، قايل لهم إن أنا يعني مطرود من أهلي ولأن ولد عمهم كذلك اللي في الزبداني قال لهم يبا هذا يعني مطرود من أهلي لكن رجال ونعم وهذا عندي وهذا اعتبروه أنا ودرباكم عليه، فما كان يقول يخاف إنه يتسرب الكلام وبكرة يتم إلقاء القبض عليه. فيقولهم أنا من ناحية الاستقرار أنا مستقر هني خلاص، أنا ما بيرجع للكويت وأنا خلاص وأنا مبسوط هني والحمد لله وعندي مزرعة وقاعد طلع خير وأبيع وماشي أموري. قالوا له يبا تعال تبي تتزوج ترى عندنا بنت حلال، وهذه بنت من جماعتنا أهلها كلهم ماتوا في مجزرة حماه اللي في شهر 4 عام 81 قبل 4 أشهر 5 أشهر، والبنت وحيدة، شوفها إذا عجبتك الله يبارك لك فيها، وإن ما عجبتك دور البنت اللي تعجبك وإحنا حاضرين. يوم شاف البنت ولا البنت ما شاء الله ما شاء الله على الجمال، بياض طول عيون شعر أخلاق متسترة مدينة كل المواصفات اللي يبيها الولد موجودة في البنت، بنت يعني ربة بيوت تطبخ وتخبز الحين يقول أقول لكم أنا في الثمانينات الحين الجيل هذا وين يعرف طبخ وين يعرف خبز يعني، لا تقول لي ها يا ابو طلال ليش تقول كذي، هذا عاد مزاج حمد، روحوا اسالوا حمد موجود ترى الله يطول بعمره، هذا مزاج حمد الرجل يبي يدور المواصفات ولقاها في البنت اليتيمه وقال منها اخذ فيها اجر، يتيمه البنت عمرها 22 سنه ويتزوجها حمد ويعيش معاها في هالمزرعة، عندهم هالبيت الحلو الصغير وهالمزرعة اللي يطرد فيها الخيل، وزوجة جميلة وأخلاق وتطبخ وتخبز وتكنس وكل شيء كل شيء وتدير بالها عليه، والبنت يعني في قمة السعادة معاه، هي كذلك مبسوطة على حمد. وحمد ما هو ولد بعد عادي، حمد هم ولد شاطر مثقف كان ضابط ومتفوق يعني هم سبحان الله، توافقوا او يقعد في حما في اطراف حما مو داخل حما اطراف المزرعه الى عام 82 في شهر فبراير، وتحصل المجزرة الثانية في حما، لكن هالمرة كانت أشنع من المجزرة الأولى، هجموا مسلحين على نقطة أمنية في أحد القرى القريبة من حما، وتدخلت السلطات وجو عاد القوات الأمنية واقتحمت حما وماتوا فيها بلاوي وتدمرت العالم. قام حمد قال يبا أنا قاعد منطقة الظاهر هذه ما راح تستقر، وهم بسط أنه لما جاءها كانت توها خاصة من المجزرة الأولى في 81 بشهر 4 دخلت مجزرة. قال لا الظاهر أنا راح يحوشني شيء، والحين متزوج عنده شيء يخاف عليه. قام خذ زوجته وخلى مزرعته وهرب فيها وين؟ إلى لبنان. اسمع السالفة. ويروح لبنان إلى طرابلس، طبعا دخل لبنان عن طريق التهريب. هو يروح إلى أي دولة يبيها، لكن ما يبي يروح عن طريق يعني رسمي جوازات، أنه بكرة بالكويت إذا تشيكوا عليه أو دققوا على البيانات يعرفون أنه موجود وين. يعني هم الكويت كانوا يعتقدون إلى الآن أنه موجود في العراق، من بعد العراق وهذا شغله كله تهريب. راح لبنان، وهالكلام كان في شهر فبراير. راح إلى طرابلس، ما عجب الوضع، قعد له شهر شهرين ما عجب الوضع. وبعدين يعني حمد كل اللي يملكه قاطع المزرعة وما عنده إلا راس مال بسيط يعني. فقال أنا وين حصل لي هني شغل وكذا في طرابلس أيامها؟ قال ما كل أني أروح بيروت. وفعلا شهر 3/82 وهو في بيروت، قعد هناك شوي شوي، قام يطقطق يدور له شغل، كل ما سأله واحد يتكلم معاهم سوري لأنه شوي يعني تعلم من قعدته في حماه، وكذلك زوجته سورية، وقام يسولف سوري مع الناس ومشت معاه الأمور في لبنان. دور له شغل، وهو ما شاء الله عنده راس مال بسيط لكن دبر أموره، يشتغل مني ومنك يطقطق، أهم شيء إنه يعيش. بعدها بشهر، بشهر 4 أو عفوا بشهر 6 حزيران يونيو 1982، شو اللي صار في بيروت وحمد قاعد هو وزوجته هناك يشتغل في بيروت، ويصير عندهم الاجتياح، الحرب اللبنانية عام 82 اللي صار فيها دمار وقصف وبلاوي، الناس ماتت والناس تشردت والناس هلكت. وحمد قاعد قال أنا كل ما أروح مكان يصير حرب. أول ما بدأ الاجتياح وحمد يحط رجله ويركب هالسيارة وحاط فيها زوجته ويرجع مرة ثانية تهريب إلى سوريا، والدنيا قايمة قوم، والأوضاع متوترة في لبنان وكذلك في سوريا. ولما صار الاجتياح اللبنانيين أصلا يعني لجأوا إلى سوريا واستقبلتهم العائلات السورية عند الحدود، يعني كانوا بمئات الآلاف، ترى مو الحكومة السورية اللي استقبلتهم، الشعب السوري استقبل اللبنانيين أيام الاجتياح، من بينهم حمد وزوجته. دخل سوريا قال أنا سوريا بعد ما راح أقعد. الوضع كان جدا خطر، والمعلومات كانت توصل إنه ممكن بأي لحظة الاجتياح يوصل لسوريا. فتعرفون قبل ما في سوشيال ميديا، ما في مصادر موثوقة للأخبار، يعني كله كلام كله كلام، وهذا يبي الفكه، ما يبي أحد يمسكه، هو ما هو خايف يعني يقول القصف والدمار، حالي حال اللبنانيين ولا حالي حال السوريين، لكن لا يمسكوني الأمن ويكتشفون أن أنا كويت وعلي قضية قتل ويسلموني للكويت وباكر يعدموني. قال يبا أنا ماني قاعد حتى في سوريا، ويروح ويدخل العراق مرة ثانية تهريب. الحين قاعد في العراق، والعراق كانت عندها أهم توتر الأوضاع، الحرب العراقية الإيرانية من 81 ل89 تقريبا شغالة، أو ل88 شغالة قصف يعني أنا رايح هارب من الإعدام واروح اموت بقذيفه ولا اموت. وبعدين كان النظام العراقي اي شاب اي كذا على طول تجنيد، فيقول لا ياخذوني انا بعد، يحسبون اني انا عراقي ويكتشفون اني انا كويتي ويسلموني للكويت بعدين. فكان الوضع يدور اي مكان يهرب فيه. قال له واحد يعني شار عليه هناك، قال له شوف حبيبي تبي أفضل مناطق، يعني بعد ما سأل وكذا، وهو طبعا ما يقول قصة الأحد، لكن قالوا له روح يا ابن الحلال لمنطقة اسمها الدجيل، هذه كانت خارج سيطرة النظام العراقي، أو النظام العراقي يعني معطيهم راحتهم شوي، يعني ما في مشاكل بينهم، لكن هذول لأن يعني غالبية أهلها ما هي مع النظام، فإن دخلت عندهم وقعدت ما حد راح يدري عنك ولا حد يبلغ عليك ولا حد أصلا راح يهتم بوجودك. يعني قال يلا هالكلام الحين في شهر 6/82 آخر شهر 6 أو يدخل الدجيل. فعلا الدجيل بلد حلوة جميلة، فيها مزارع وفيها مساحات شاسعة، يعني تقدر تخبى تقعد لك مثلا، منطقة كانت رخيصة أيامها، ويقدر يأخذ لي يعني مزرعة صغيرة ولا بيت ولا أرض ولا شيء، وبعيد عن الناس ويعيش وما حد يدري عنه. فقعد يرتب نفسه مستأجر ويدور ويحاول يشوف له أرض يشوف له بيت يحاول يدبر عمره يعني. وشهر 7 ويزورهم صدام حسين. وين؟ في الدجيل. صدام حسين زار الدجيل مع موكب، وهالكلام كذلك في شهر 7، ويقومون حزب الدعوة الإسلامية مسوي له كمين، لكن الكمين فشل، كانوا بيقتلون صدام، فشل وصدام هرب مع الموكب. صدام هرب وقف على أطراف دجيل، راح استدعى منه الجيش، قال والله لأوريكم، ويستدعى الجيش ويدخل الجيش العراقي للدجيل، وصارت مجزرة الدجيل. أنا يوم سمعت الأحداث راسي صدع، قلت أتكلم جد؟ كلي والله. حمد كل ما حط رجل مكان صارت فيها مصيبة. يقول يا ريت نقطة أمنية اللي جاي الدجيل، الجيش الجيش كامل الجيش العراقي جاي الدجيل، ويقول وأنا موجود هناك حتى للحين مؤجر، أنا حتى ما شريت شيء ولا. يقول يوم صارت المجزرة وأنا أخذ زوجتي أبن حاش ماني قادر، الجيش مطوق الدجيل بالكامل. يقول وأنا أمشي وأدفع بالفلوس، أبي بس يطلعوني في نقطة أمنية، يمسكوني تعال، شافوا لوحة كويتية، أنت شنو قصتك وأنت شنو علاقتك؟ يقول دفعت اللي وراي واللي قدامي، قلت يبقى أنا خلاص، والله المسكني صدام الحين بيقطعني، راح يعتقد أن أنا من ضمن الناس اللي كانوا بيغتالونا في النقطة الأمنية، وأنا مالي شغل، خصوصا أن السيارة كويتية وكويتي في الدجيل، شو قاعد يسوي؟ قال إذا ما ذبحني عشان والله يعتقد أن أنا في من الناس اللي متعاملين عليه، ولا يسلمني على طول الكويت. يقول دفعت كل اللي عندي حق النقطة الأمنية وحلفت الحلف، قلت هذه زوجتي سورية، شوف تفضل هذا جوازها وهذا جوازي، وأنا رجل يبقى أنا هارب من ثار في الكويت، أنا مالي شغل بهالسالفة هذه كلها. يقول أنا مبين علي، أنا معاي زوجتي مبين وضعي، يعني حتى لما فتشوا سيارتي وكذا وعارفين قصتي يعني، وتوني قايل لهم أن أنا كنت من حاش من شو اسمه الاجتياح في لبنان، ودخلت إلى سوريا ومن سوريا جيتكم هني، فواضحة. يقول هدوني، قلت أنا ماني قاعد خلاص بالعراق، خفت أن شنو يطاردوني، لأنه صدام مسك العالم في الدجيل، قطع حتى قطع أي واحد مشتبه فيه في موضوع التآمر على اغتياله قطعه، ما عنده لحية مسرحة. ويقول وانا وجه على الحدود العراقية السعودية، قلت أنا بدخل السعودية تهريب من صوب وين؟ من صوب رفحة وعرعر كذي يعني. يقول واروح لين وصلنا عند المركز الحدودي، طبعا الحدود اللي بين العراق والسعودية من أيامها مستحيل تقدر تهرب سيارة، مستحيل، صعبة جدا، وخصوصا أيامها توتر الأوضاع في العراق، توتر الأوضاع في سوريا، توتر الأوضاع في لبنان، صار التشديد الأمني على الجوازات بشكل مو طبيعي. ويقول في هناك ناس من أهل البوكمال، هذول شنو قصتهم؟ هم ب 82 في بوكمال صايرة بينهم وبين النظام السوري، اللي هو موضوع حزب البعث ما حزب البعث، وكانوا يبي ينشقون اللي هم البوكمال والدير الزور، يعني إن كانوا شوي ضد الحكومة مع الحكومة. فاللي كانوا معارضين الشخصيات منهم هربوا وين؟ راحوا للعراق. ولما صارت مشكلة صدام وعلى الدجيل هم خافوا ويبين حاشون يروحون للسعودية، التقى فيهم منه حمد، وهذا كان يركبون باصات، واحد يجي يقطهم لين نقطة ويقول لهم تمشون مشي بهالطريق لين تدخلون السعودية، عاد إذا صادوكم الأمن السعودي أنا ما لي شغل. يقول هم اللي دلوني، قالوا لي حبيبي تجي معانا مشي، تركب معانا في هالباص يقطك لين هالنقطة، وبعدين تقريبا نمشي 15 كيلو. قال 15 كيلو وأنا معاي زوجتي؟ قال حبيبي في ناس تضرب 30-40 كيلو، تقول لي انت 15 كيلو؟ هذا الحل الوحيد. قلنا له يلا. يقول طبعا دفعت اخر فلس عندي، انا املي اني بس ادخل السعودية، وهناك عاد كثير المعارف وكثير يعني اللي يعني اصدقاء ما اصدقاء واللي كانوا معي بالدورة وكذا. المهم يقول اضبط نفسي هناك. يقولوا فعلا واترك سيارتي واركب مع هالمجموعة هذه اللي هاربة من سوريا وجاية العراق، وهاربة الحين من العراق تبي تدخل للسعودية. يقول على حظي ركبنا معاهم في الباص، أول ما نزلنا قال لنا هناك شوفوا 15 كيلو هناك، والكلام هذا بالليل يعني، قال تمشون سيدة لا تلفون لا يمين ولا يسار، راح تدشون الأراضي السعودية. يقول ولا جايتهم إخبارية أصلا السعودية على موضوع هالمجموعة اللي عندهم مشاكل أمنية في سوريا وهاربين إلى العراق، وأن هذول مخططين يدخلون للسعودية، وكانوا أصلا تجديد أمني علشان هالمجموعة هذه وحمد وزوجته معهم. ويقول الله وكلك احنا ما وصلنا أصلا، ما وصلنا للجوازات ولا ماسكيننا. قالوا ما تدخلون الأراضي وراح نسلمكم للسلطات العراقية، لأن أنتم مجموعة أصلاً ما أنتم مجموعة يعني مجرد ناس هربانة من العراق، أنتم أصلاً ما أنتم عراقيين، أنتم سوريين. يقول أنا لما سمعت كذي وأنا ما كنت فاهم سالفتهم هذول، لكن أشوفهم يعني هم شخصيات يعني مو ناس عادية، يقول يعني في منهم كأنهم شيوخ كأنهم، يقول هني فهمت ان هذول يا رجل مطلوبين سياسيين، انا ايش جابني عندهم. يقول كان اروح واسلم نفسي حق الضابط، قلت له يا ابن الحلال يبقى انا كويتي وهذا جوازي وانا قصتي قصه وهذه زوجتي، اخذني سلمني عندك في الكويت، انا لاني سوري ولاني عراقي ولاني لاجي، انا هربان عندي قضيه، لكن يبقى امسكوني انتم لا تردني، انا هارب الحين صدام لو يمسكني، انا كنت في الدجيل ترى الدجيل صاير عندهم. قال انت كنت في الدجيل؟ ايش عندك في الدجيل؟ قال انا حظ الخايس رحت هناك، الحين صدام يدور اي واحد كان في الدجيل، فان رديتني ترى بيقطعني صدام. قال لحو. يقول وياخذني انا وزوجتي يحطني على صوب، اما هذول السياسيين سلموهم الى مركز الامني العراقي. يقول صارت مراسلات والمراسات تطول، وياخذوني الى عندهم احد المدارس مسوينها مثل استقبال ما ادري، حاطينها مدرسه قديمه يقول، لكنها في الجديده اعتقد اللي هي قبل مصوب رفحه وما رفحه وعرعر، انا ما ثبتها الجديده او الجديد، المهم لكم الطويله. ويقول ويحطوني هناك لمده شهر ونص، او تجيهم الاخباريه من الكويت ان جيبوا سلموا لنا. يقول انا خلاص طبعا يوم مسكوني قلت يا انا اموت في الكويت ولا صدام ياخذني يقطعني، نفس الشيء خلاص خاربه، على الاقل خلوه يعني ادخل الكويت واخلي زوجتي عند اهلي واقول لهم يبا هذه زوجتي، وخلوها عندكم أمانة المسكينة يعني ما لها ذنب، وأنا خلي يعدموني في الكويت ولا أن يذبحوني في العراق وما حد يدعني حتى أمي ولا أبوي يدرون شو السالفة. ويقول فعلا قعدنا في السعودية شهرين وسلموني للكويت عبر المطار. يقول لما سلموني يقول يا أخي أنا استغربت، طبعا أنا أسولف لكم السالفة عن واحد قريب منه حيل يعني يعرف حيل هذا صاحب القصة حمد يسولف له. يقول أنا استغربت لما وصلت مطار الكويت، أول ما استقبلوا أنا قلت الحين خلاص الحين بيكلبتوني من يديني ورجولي ويا القاتل وعلى طول يعني أتوقع كذي يعني. وأنا أصلا ما اتصلت على أبوي من هربت من 81 يعني، حتى ما اتصلت على وصيته أنه عشان لا يحددون، بس خلاص الحين خربت السالفة. يقول جيت ولا دازيل الشرطي عادي خذاني من البوابة وأنت فلان، قلت له حياك تفضل، وين زوجتك؟ هذه زوجتك، أعطوني الجوازات خذهم استلمهم يعني بشكل رسمي أمنيا من الأمن السعودي اللي جاي من مع حماية طيران وكذي يعني استلمهم رسمي. ويقول استلمنا قال يلا امش. يقول مشينا عادي لا كلبتني ولا شيء. أنا صدمت يقول، قلت والله يعني بلادي وإن جارت علي عزيز. يقول حسيت بالحنين إنه حنونين علي صراحة. يقول يعني أنا مطلوب جريمة قتل حتى ما تكلبتوني يعني، لأني يقول مريت ببلاوي، أنا أول مرة أشوف البلاوي هذه صارت بحياتي، اللي صارت في سوريا اللي صارت في لبنان اللي صارت في العراق كلها صارت على راسي. يقول فالشرطي هذا يقول حسيت إنه كأنه واحد من أهلي بغيت أحضنه والله. يقول خذاني قال لي تعال تمشي تعال، ودوني إلى المركز المكتب مال الأمن اللي داخل المطار، بعدين أحالوني إلى أحد الجهات الأمنية، يبقى أمن الدولة، أحالوني إلى أمن الدولة يسألوني تعال أنا شويني خايف سافة 82. المهم لا مو خايف، أنا احتراما حق الخصوصي يعني. المهم ويستغل 82 أهم دولة، تعالي با أنت وين وش ودك سعودية أنت، وبعدين إحنا تشيكنا عليك أنت دخولك بس العراق يعني، وبسم الله أنت وهذه زوجتك سورية وجواز، هم تشيكين على جواز زوجته وعلى جوازه، أوه أوكي مبين إنه داش العراق بشكل رسمي، زوجته جوازها سوري لكن ما عليه ولا ختم ولا أي شيء. قال زين أنت شلون وصلت للحدود السعودية وزوجتك سورية؟ يعني مريت على العراق، شلون دخلت العراق وطلعت من العراق دخلت تبي تروح السعودية؟ زين شلون زوجتك شلون يعني وين اختامها وين؟ قلت يعني الحين هذه مشكلتكم؟ هذه شنو هذا؟ هذا ولا شيء أصلاً. قال شنو ولا شيء يعني؟ قال يعني أنتم الحين خليتوا الموضوع الأساس وجايين تسولفوا لي على ليش ما اختمت زوجتك؟ ما اختمت شو اسوي من حاش؟ يقول الولد يتكلم كلام واحد اللي خلاص مو فارقة معاه أصلا، تاخذني من دولة السي اي اي خلاص خربانة أنا بروح المشنقة يعني. قالوا له أوكي احنا راح نحجز جوازك وجوازها وخلاص، وبعدين راح نستدعيك، ما ممنوع تسافر ممنوع كذا. يقول انا انصدمت، ايش فيهم هذول؟ ايش فيهم مراضين يعني ياخذون اجراءاتهم يعني؟ معقوله ابوي جايب واسطه قويه؟ معقوله ايش صاير يعني؟ هذا ما تكلم عن موضوع القتل ولا جابوا لي طاري ولا سلموني مثلا السجن المركزي ولا اعتقلوني، ما قال لي خلاص وكذا وابوك ترى برا ينتظرك. قلت له الحين شنو يعني اطلع؟ قال لي اطلع. يقول والله ما صدقت. وين زوجتي؟ قال زوجتك برا عند ابوك، خليناها عند ابوك. يقول اول ما طلعت ولا ابوي ينتظرني، ابوي حضن فيني يبكي ويضحك ويعصب ويصرخ مره ويطقني مره، وما ليش ما كلمتني؟ ليش ما اتصلت؟ ليش؟ يقول انا مستغرب منه. قلت له يبا انت مو قايل لي لا تدق، انت مو قايل لا تدق عشان لا يعرفون انت باي دوله. قال لي بس يا ولدي انت تدري شنو صار وكذا. قال لا يبا والله ما هذول معتقلين الحين. يقول لي بس تهمتي ان محاوله التسلل للاراضي السعوديه بطريقه غير شرعيه وما ادري شنو مسلميني. قال وبعده بس قال لي قال انت ما تدري يعني. قال لا والله ما قال تعال ويطلع برا. ولا اللي واقف برا منه عمه وولد عمه وليد، ويقوم وليد ويحضن حمد ويبكي، وعمه يحضن في حمد ويبكي عليه، ويطالع وليد قال له وليد انت الحين عايش؟ قال يا ولدي سالفتك طويلة، انت يوم رميت ولد عمك وليد الطلقة جت اشطاف يعني بجانبه، صحيح ان اصابته في الرقبة لكن ما كانت قاتلة. لما راح العم اللي هو ابو وليد للمستشفى لقى ان وليد على قيد الحياة والاصابة كانت طفيفة، يعني سووا له اجراءات وعملية جراحية بسيطة في الرقبة، فعرف منه السالفة. قال انت من اللي اطلق عليك نار؟ قال ولد عمي حمد. قال انت شو وداك عنده؟ قال انا كنت يعني ناوي اني اطلق النار على عمي. الابو يقول لك مسك ولده وكسره تكسر في المستشفى وتنازل عن القضية، لكن صار في الحق العام يعني يدورون على حمد مع انه في تنازل والولد ما في شيء وموضوع سلاح ما سلاح وهذاك عسكري، يعني الموضوع ما هو بهالحجم يعني. فحمد لما درى بالسالفة انصدم، قال يا يبا زين ليش ما بلغتني؟ قال انت ما اتصلت. قال ليش ما اتصلت على رفيجك في الزبداني دزني عند جماعة اللي في حماه؟ قال انت ما تدري ان رفيجي انسجن سنتين على تهريب جمركي؟ حمد بعد ما طلع من صديقه، صديق ابوه اللي في الزبداني اللي دز على حماه، هذا الصديق يشتغل في بيع وشراء السيارات ويجيبها تهريب ويحط لها لوحات من السوق السوداء يعني، فكانوا متهمينه في تهريب الجمركي، صدر عليه حكم سنتين وألقوا القبض عليه. قعد استمر الحبيب حمد في حماه لين صارت الأحداث وهرب من هناك، راح إلى بيروت وصارت الأحداث ورجع مرة ثانية دخل سوريا وهرب من سوريا إلى العراق وصارت الأحداث في الدجيل. حاول إنه يهرب من العراق يدخل السعودية، مسكوه جابوه للكويت. طبعا لما رجع ولا متصالحين ابو حمد وابو وليد بعد هالسالفة هذه، حتى ان ابو وليد رايح حق ابو حمد ومعتذر منه، قال له انا اعتذر منك وطاح الحطب وسامحني على اللي سواه ولدي انه رايح يبي يطلق النار عليك، وولدك اصلا رجال والحمد لله ان اطلق عليه النار، ولو ان قاتله والله العظيم اني ما راح اندم ولا انه يقتل اخوي، والله اقتله ولا انه يقتل اخوي. فالسموح وكذا، والعم قال له انا بعد اعتذر على اللي سواه ولدي واطلق عليه النار، ولدي صار له اسبوع والله ما ذاق النوم، يمكن اللي تسواه هذا لانه ضربت في جوزاته، يرافقني كل مكان ليل ونهار معاي خايف من تهديدات ولدك، وترى ولدي الحين هارب رايح، انا صراحه هربته وديته العراق وراح من العراق قلت له يروح سوريا، ما ادري هو وين راح ما ادري، لكن ان اللي عرف انه وصل يعني الزبداني وخذ فلوس، من بعدها ما ادري وين راح، وصاحبي هذا اللي دزيته في الزبداني مسجون الحين على تهريب جمركي، لكن ان شاء الله الله يسلمه ما دام انه كان عنده وان شاء الله انه بيضبطه. لا فوق هذا بعد مو متصالحين شو مسوي؟ ابو حمد مزوج وليد وبنته، اعطاه بنته ووافق، وحتى وليد مستانس، وحتى ايامها وليد كان يحاول يشغل اتصالات يحاول يدور على ولد عمه يقول له يا ابن حلال انا لا نمت وجزاك الله خير انك اطلقت علي النار وصحيتني قبل لا ارتكب جريمة واني اقتل عمي، كان فضيحتنا بجلاجل. الحمد لله انك اطلقت علي النار، والحمد لله اني انا ما مت على ايدك وتصالحنا وتزوج اخته. المهم حمد رجع ومعاه هالمرة هالجميلة متزوجة الثانية وراضين، ورجع زوجته الأولى وعايش، والحين ما شاء الله عمره في يعني أول الستينات ما شاء الله، طبعا رتبة كبيرة تقاعد، ورب العالمين رازقه بعيال وبنات ومستقرة حالته. وهذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.